اغلبهم السلفيين حتى بعضهم كان بيجر مضاقب سفليين بدل السلفيين سفليين سفلا هذا الدكتور بوتي اللي هم من سوريا حتى بعضهم عبارة لبعض ما نفعش حيث كان هؤلاء يستعون بنافليه أولى بنا وأولى المصدر بالحق الذي يدين الله عليه ومن الأمر في الحقوق في ولكن العنوان خطر جدا ورمز ورمز في السلفيين هذا كان ما يرسالي فمرأة في فكرة مصرف السلفيين كأنهم يعني كيف أقول التعرف من يسير الماء من خير الوسخ الى مصارف نسميها نحن الشام للبلدية انا يقول ان هؤلاء بحاجة الى ان يصرفوا في البلدية من السلفيين يقول في كتاب المصارف